خصها بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو نشر هذا الكتاب لكان فائدة عظيمة جدا لطلاب العلم الذين يريدون أن يعرفوا الأحاديث الصحيحة من أقرب طريق. أما الذي يريد أن يتمرن ويتمرس على التخريج وكيف يكون التصحيح والتضعيف فهو يستفيد من الأحكام الوسطى ثم التي قبلها وهي الأحكام الكبرى. هذا ما يمكن ذكره بمناسبة هذا السؤال. نعم أسألك الله. يقول هل من السنة حلق شعر الأمة في السابعة كالذكر أم الحلق خاص للذكر فقط؟ لا نجد في السنة ما يستثني الجارية ولا نقول الأمة لأن الأمة خاصة بغير الحروة والمقصود الجارية البنت. لا نجد ما يفرق بين الجارية وبين الغلام فيما يتعلق بحلق الرأس في اليوم السابع. أقول هذا وإن كان ليس هناك حديث صريح في أن الجارية كالغلام، لكننا نأخذ ذلك من عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال. فإذا لم يأتي حكم خاص بالنساء والحقنة بالرجال في هذا الحديث، وإن كان في بعض الأحكام يتصن فيها عن الرجال، لكن هذا لمد له من نص يدل على خصوصية المرأة بذلك الحكم. والأمر هنا ليس كذلك، فنقول حين ذلك يحلق شعر الجارية كما يحلق شعر الغلام في اليوم الثاني. جزاك الله خير. يقول ما حكم تصوير الفيديو؟ نرجو الإجابة عليه مختصرا حتى نستطيع أن نعرف بعض الأسئلة. أنا هذه المسألة ببعض المجالس في بعض البلاد التي مررنا في المملكة، والخلاصة أن الفيديو هو شر أنواع الصور، لأن التصوير حرم في الشرع لعلتين اثنتين. الأولى للمضاهاة كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة الذين يضاهون بخلق الله، والعلة الثانية أن الصور والتماثيل كانت سببا قبل الأمة الإسلامية لعبادة الأصنام كما ذكر ذلك في سورة نوح عليه الصلاة والسلام، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد جاء في كتب التفاسير التي تروي التفسير للمأثور أن هؤلاء الخمسة كانوا عبادا لله صالحين. وفي قصة طويلة نقول أوحى إليهم الشيطان أن ينحتوا لهؤلاء الخمسة أصناما من باب التذكير ببطولة هؤلاء الخمسة، كما هو شأن الآن مع الأسف في بعض البلاد الإسلامية حيث ينصبون كما في بعض الزعماء زعموا في بعض الساحات من كل بلدة ذكرى لهم. ثم مضت الأيام فصاروا بوسوسة من الشيطان يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، فأرسل الله عز وجل إليهم نوحا فدعاهم إلى عبادة الله فأبوا ذلك وتناصحوا بينهم وقالوا لا تذرون آلهتكم إلى أجل الآية. فالتصوير من حيث هو تصوير لا فرق بين التصوير اليدوي والفوتوغرافي والفيديو، بل الفيديو أخطر لأنه أشد مباهاة لخلق الله. فإن الصنم مثلا الذي كانوا ينحتونه صنم جامد لا يتحرك، صورة على الجدار أو على الستارة لا تتحرك، ما ذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ورأى القرآن عليه الصور أنكر ذلك عليها وقال صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون يباهون لخلق الله. فهذه صورة جامدة كما قلنا، فكيف لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصور المتحركة هذه يخيل إليه بأنه شخص حقيقة كهذا الشخص الذي خلقه الله تبارك وتعالى. ولذلك تنفيذه أشد تحكيما من كل الصور التي كانت قبل اختراعهم لهذا الجهاز. والرسول عليه السلام كما تعلمون لعن كل مصور، حيث قال لعن الله المصورين، وقال كل مصور في النار، وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كذب. هذا موجز القول لإجابة عن هذا السؤال. بارك الله. فضيلة الشيخ يقول في أي سن يصف الصبي في الصلاة وأي صف أولى، الأول أم الثاني؟ في أي صف؟ في أي سن يصف الصبي في الصلاة؟ ليس هناك نص يصرح بالسن المسؤول عنه، ولكن النظر السليم يقتضي أن الصبيان يقفون مع الرجال إذا كانوا مميزين، إذا كانوا مميزين أي يحافظون على الصلاة وهم في الصف، وليسوا من الصغار الذين لا يعرفون قدر الصلاة وقيمتها، حيث تراه الآن في الصف ثم بعد حوال يولي الأدبار لأنه ولد صغير صغير، فيوجد فراغا في الصف وخللا فيه، فهذا لا يجوز. فإذا كان الصبيان من ذوي العقل والفهم ولو أنهم لم يبلغوا بعد سن التكفير فإنما يسمح لهم أن يقفوا في الصف مع الرجال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن للمسلمين في تسوية الصفوف المتعلقة بالرجال والصبيان سنة معينة، وإن كان جاء هناك حديث في سورة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فصف النساء بالنسبة لتأخرهن عن الرجال هذا صحيح مقطوع به، أما صف الصبيان بين الرجال وبين النساء فإنما فيه حديث واحد يرويه أبو داود في السنن والإمام أحمد في المسند، ولكن في سنده رجل ضعيف الحفظ ضعيف الذاكرة اسمه شهر بن حوشب. هذا إذا وجد في حديث ما وتفرد هو به يكون حديثه ضعيفا لا يصح. لو صح هذا الحديث في هذا السند لقلنا بأن السنة صف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ولكن لم يصح هذا الحديث فلم يجد العمل به. وعلى هذا لابد من إعمال نظر في الصبيان الذين يحضرون المساجد وهم في الغالب يعرفون بعبثهم في الصلاة فيصفون خلف الرجال أو باستقامتهم وهدوئهم في الصلاة فيصفون مع الرجال حتى يتمرنوا على هذه الصلاة التي كان من أقواله عليه الصلاة والسلام للتمرين قوله مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المساجد وفرقوا بينهم في المضاجع. فقوله عليه السلام واضربوهم عليها وهم أبناء عشر لا شك أن هؤلاء الأبناء أبناء العشر يكونون عادة مميزين ولكن مع ذلك فهم لم يجري عليهم قلم التكليف لكن من باب التمرين على الخير وعلى الأعمال الصالحة أمر عليه الصلاة والسلام الآباء والأمهات أن يعنوا بتربية الأولاد منذ نعومة أظفارهم فقال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم عشر. ففي الغالب إذا كان الولد في السن السابعة وعلم بأحكام الصلاة وآداب الصلاة إذا وقف في الصف التزم الهدوء والسكون وإلا فهذا يجعل خلف الصف ما ذكرنا من عدم الإخلال بالصف. أما من بلغ السن العاشرة وهو يلتزم الصلاة بآدابها هذا ينبغي أن يوصف مع الرجال. أما لا سمح الله إذا كان لا يزال إذا حركات وعبث وله فيؤخر. هذا هو الضابط في مسألة تصفيف الأولاد أو الصبيان تارة مع الرجال وتارة خلف الرجال. نعم. تعليقا على هذا السؤال قد يتساءل البعض هل يصف خلف الإمام أم في أطراف الصف؟ هو في أطراف الصف طبعا لأن خلف الإمام هناك حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم ليبيني منكم أولو الأحلام والنهى وقد طبق هذا الحديث مرة أبي بن كعب رضي الله عنه كما في شأن النسائي دخل المسجد فوجد غلاما خلف الإمام فأخذه وأخره وأنزل نفسه مكانه وقد لاحظ أنه أصابه شيء من الاضطراب إن كيف هذا الصحابي الجليل يحل في مكان هذا الإنسان بعد الصلاة. قال له أبي آنسا له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلين منكم أولو الأحلام والنهى أي فلا يلقى في نفسك شيء من الكراهة لأني إنما فعلت هذا ليس تنقيصا لك وإنما تنفيذ مني لهذا الأمر النبوي الكريم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى فالذين يقفون وراء الصف حتى ولو كانوا من الرجالات الكبار لا ينبغي أن يحتلوا هذا المكان خلف الإمام إلا إذا كانوا من أهل العلم والفضل فقد يعرض لهذا الإمام شيء يستلزم أن يقدم رجلا ينوب منابه فإذا كان الذي قام خلفه من عامة المسلمين قد لا يعرف يتقن قراءة الفاتحة فهذا المكان لا ينبغي أن يحتله إلا أولو الأحلام والنهى كما في هذا الحديث الصحيح. نعم. سلامك الله فضيلة الشيخ. يكون بعض الناس في رحلة لمدة مثلا يومين فيقول أمير هؤلاء الناس يبدل في الأئمة وذلك لفوائد شتى، فمثلا يأم هؤلاء الناس الظهر رجلا ويأمهم في العصر غيره وهكذا بقية الصلوات، فهل هذا يتنافى مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم وأقرأهم لكتاب الله الحديث؟ لا شك أن هذا يخالف الحديث المذكور، ولذلك لا يجوز لأحد أن يأتي بهذه التمارين على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذا يذكرنا بشيء هام، وهو أننا إذا أردنا أن نربي الناس تربية إسلامية فلا يجوز أن تكون هذه التربية على خلاف السنة. فإذا كان معلوما هذا الحديث الذي ذكر الطرف الأول منه في السؤال يأم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنة، وإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة. إذا كان هذا هو القاعدة التي قعدها وأسسها وأصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في من هو الأحق بالإمامة، فكيف يجوز أن نتخذ من وسائل التربية والتعليم خلاف هذه القاعدة؟ قيل من باب التعليم والتمرين، التعليم والتمرين يجب أن لا يكون على حساب مخالفة السنة. فلا يؤم القوم إلا كما قال الرسول عليه السلام أقرأهم لكتاب الله، فيمكن التعويض بالتعليم المباشر لهؤلاء الذين يقدمهم على نبات مختلفة، عليه أن لا يخالف السنة في هذه المسألة وفي غيرها باسم التربية والتعليم، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة كما هو الشأن عند الكفار. الغاية تبرر الوسيلة عند الكفار، فيتخذون من الوسائل ما يخالفون فيها أحكام الله لأنهم كفار، فنحن ما ينبغي أن نتشبه بهم، وأن يكون دائما في بالنا أن القاعدة الصحيحة الغاية لا تبرر الوسيلة. الغاية في مثل هذه الصورة التي عرضت آنفا هو تمرين هؤلاء الأئمة وتشجيعهم على إمامة الناس والصلاة بهم، لكن الأمر كما قيل أورد سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يكون التعليم والتمرين على أساس من المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أسابك الله ونفع الله بك. هل يجوز تأخير صلاة المغرب ووقتها كما يقول قصير إذا كنت في البر وقد تلوثت ثيابي بنجاسة وليس عندي غيرها حتى أصل إلى البيت؟ لا، بس أظن السؤال حتى أصل إلى البيت بعد نصف الليل ولا متى؟ المسألة تحتاج إلى شيء لنفهمه. لا شك أن الصلاة وهو حامل للنجاسة لا تصح ولا تجوز، في قوله تعالى وثيابك فطهر. فإذا كان الإنسان في وضع لا يستطيع أن يطهر ثيابه فينبغي أن يتأمل هل الثوب النجس الذي لا يتمكن من غسله هو مثلا ثوب داخلي، ففي هذه الحالة يمكن أن يقال له زعر وتكيك الثياب إن أخرى كالعباءة مثلا أو كالقميص. المتنجس هو السلوار مثلا ولم يتمكن من غسله، فيقال له اخلع سروالك وصلي بالقميص الطويل، وبخاصة أنهم قديما كانوا لا يلبسون السراويل حتى النساء، وإنما كانوا يكتفون بلبس هذا القميص الطويل الذي يسمى في بعض البلاد الجلابية أو الدفلاشة أو نحو ذلك، وهو لغة هو القميص، وقد يطول وقد يقصر. فهذا مخرج لكي لا يؤخر الصلاة عن وقتها أن يخلع الثوب النجس ويصلي بالثوب الآخر. أما إذا فرضنا وضيقنا الصورة أنه لا يستطيع أن يصلي إلا عاريا، فحينئذ نقول له إذا أمكنك أن تتأخر بالصلاة إلى ما قبل خروج وقتها من أجل غسل الثوب فهذا هو المخرج. أما إذا لزم من ذلك إخراج الصلاة عن وقتها بحيث أنها لا تصلى بعد خروج وقتها، فحينئذ يصلي في حدود ما يستطيع. وقد ذكرنا صورة من الاستطاعة وهو خلع الثوب النجس، فإذا كان ليس له إلا هذا الثوب الواحد ودار الأمر بين أن يصلي مكشوف العورة وبين أن يصلي مستور العورة ولكن بثوب النجس، فهنا يقال يقدم الشر الأصغر على الشر الأكبر، فنقول له صلي بالثوب النجس أخف جرما أو خطأ أو قباحة من أن تصلي عاريا عن سطح العورة في حالة خشية إخراج الصلاة عن وقتها، لأن الصلاة إذا خرجت عن وقتها لم يمكن للمكلف أن يقضيها إلا بعذر واحد من عذرين اثنين، هما النوم أو النسيان، بقوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. من نسي صلاة في أثناء عمله غفل عن صلاة الظهر مثلا حتى دخل وقت صلاة العصر، فلما سمع أذان العصر أو نبه بأي وسيلة أخرى تذكر أنه لم يصلي الظهر، حينئذ فورا يباشر صلاة الظهر ثم صلاة العصر، أو نام مثلا عن صلاة الظهر أو صلاة الفجر فلم يستيقظ لها إلا بعد خروجها عن وقتها. فالرسول عليه السلام يقول في كل من الحالتين، حالة النوم عن الصلاة أو حالة نسيانها، قال عليه السلام فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لهذا لا يجوز أن يؤخر الصلاة بحكم أن الثوب نجس إلى خروج وقتها، وإنما يسعى لحل المشكلة بأقرب طريق كما ذكرنا. نعم. يقول إذا لم يسمع أو يسمع المأموم قول الإمام آمين فهل يقولها أم لا؟ الجواب نعم يقولها، ولكن كما نبهنا في الأمس القريب لا يستعجل إذا سمع سكون النون من الإمام فلا الضالين يأخذ القارئ كما لو كان يأخذ المهتدي كما لو كان هو القارئ يأخذ نفسا ثم يقول آمين. وبهذه الحالة يكون لم يسبق الإمام خلاف ما نشاهده اليوم في كثير من البلاد. إذا أمن فأمن، وليس من الضروري حين ذات أن تسمع، لأن كثيرا من الأئمة يكون مذهبهم الإشرار بآمين في بعض البلاد، وبخاصة بلاد بعض الأعاجم الأسراف الذين يغلب عليهم التمسك بالمذهب الحنفي. فالمذهب الحنفي يرى أن الإمام لا يجهر بآمين، ثم ما يسر، وهذا خلاف السنة الصحيحة، لأن السنة صرحت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. فإذا ابتلي المصلي بالاقتداء، وعليكم السلام، في الاقتداء بإمام حنفي المذهب مثلا لا يرى سنية الجهر بآمين، أو هو يرى ولكنه متكاسل لا يهتدي تمسك السنة فلا يجهل بآمين، فذلك لا يحول بين المقتدي وبين قوله آمين، ولكن عليه أن لا يستعجل بها كما ذكرنا ذلك في الأمس القريب. نعم. فقال الشيخ رحمه الله وجزاك الله خيرا، ما حكم الزواج من البنت البالغة من عمرها 13، وهل يؤخذ رأيها عند الزواج منها؟ إذا كانت بالغة فلا بد، وإن كانت غير بالغة فالأمر يعود إلى ولي أمرها فهو الذي يزوج. أما إذا كانت قد بلغت سن التشريف فلا بد من استشارتهن والأخذ برأيهن، ولا يجوز إكراههن رغم أنوفهن إلا بطيب أنفسهن. وقد تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البكر فقال وإذنها سماتها، فلا بد من الاستئذان، وأن لا يكون الولي قد خالف النبي وارتكب معصية قد يكون لها محارير كثيرة جدا فيما بعد من وقوع خلاف بين الزوجين، تحمل مسؤولية حين الآن الولي الذي زوج البنت البالغة إما مكرهة، وأما أن تكون غير بالغة فلم يحسن الاختيار، ولو أنها بلغت سن التمييز والتكليف وهي عند الزوج وبدا لها بعد ذلك المفارقة فالشرع يفرق بينها وبين زوجها لأنها زوجت وهي غير بالغة سن التكليف. كذلك من أكرهت فيفرق الشرع بينها وبين زوجها. نعم. يقول هذا السؤال قد يتكرر ولكن لوقوع كثير من الناس لهذا إما جهلا وإما تساهلا، هل يجوز وضع الطيور المحنطة أو غيرها في البيوت؟ وفي هذا إذا كان التحميل ليس فيه تعذيب للحيوان وإنما يحنط بعد أن يموت لا بأس من ذلك، وأنا لا أدري حقيقة طريقة التحنيط، فقد تكون هناك طريقة يتعرض لها الحيوان لشيء من التعذيب وهذا لا يجوز شرعا، بالحديث المعروف في صحيح مسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم يستعصم القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا كان هناك أنواع من التحذير في بعضها تعذيب للحيوان فلا يجوز، أما إذا كان لا تعذيب في ذلك فلا مانع منه، لأن هذا ليس من باب التصوير وإنما من باب التمتع بما خلق الله وبما يذكر على إتقان الله عز وجل بما صنع في خلقه، فهو جائز إذن بهذا الشرط. يقول ما حكم التعامل مع الرافضة وما هو الأسلوب الأمثل في التعامل معهم؟ الجواب من سالم الناس سلم ومن شاتم الناس شتم، وخير الكلام ما قل ولا. أثابك الله. هل يقدم للصلاة رجل حافظ القرآن ولكنه لا يطبق بعض سنن الصلاة، وإن وجد غيره من يطبق السنة ولكنه أقرأ أقل منه قراءة؟ يقدم ويجب عليه كما ذكرنا آنفا، وبالإضافة إلى ذلك كما ذكرنا في الأمس القريب من قوله صلى الله عليه وسلم من يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، فيقدم على كل حال الأقرأ ولو كان يخل بوعظ السنة. نعم. يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في كيفية وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين في الصلاة؟ ليس هناك أي حديث، وما عليه العمل اليوم هو من باب طوائف المسلمين هذه الصفة بخاصة، وليس هناك حديث يوضح الأمر في كيفية وضع اليدين بين السجدتين، ولكن عمل المسلمين على وضع ما كما يفعل التشهد، الأمر لا يحتاج إلى دليل خاص. هل يقاس عليه قضية وضع اليد بعد الركوع؟ هذا قياس مع الفعل، لأن الوضع الذي تسأل عنه ليس كالوضع الذي سئلنا عنه آنفا، لأن المسؤول عنه آنفا ذكرنا أن على هذا عمل المسلمين دون خلاف بينهم. أما الوضع بعد رفع الرأس من الركوع فلا يعرف ذلك بين المسلمين كعمل متفق عليه لا خلاف فيه، وإنما يقول به بعض العلماء اعتمادا منهم على بعض الأحاديث، وقد تكلمنا مفصلا في عديد من المجالس أن مثل هذه الأحاديث التي يستدلون بعمومها لا تنهض لإثبات شرعية هذا الوضع بخصوصه. نعم. إذا كان الحافظ عدني فهل يقدم على ليس من القرآن حتى كان حفظه أقل؟ بعض الحفاظ العاجل ما يفهم من القرآن حتى كان يعني. لا، هذا لا فرق بين عربي وعجمي، ما دام أن الصفة التي بها قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحققت فيه يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان الأعجمي أقرأ لكتاب الله من العربي وكان العربي دونه في القراءة فواضح جدا أن الأعجمي هو الذي يقدم وليس العربي، أن كونه شخصيا ما يفقه ما يقرأ فهذه قضية تعود إلى الثقافة، ولم يقل الرسول عليه السلام بأن الثقافة ينبغي أن تجتمع أيضا مع القراءة الأحسن، ولذلك قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، بعد ذلك نزل إلى ما يتعلق بالثقافة حين قال فإن كانوا في القراءة سواء أعلمهم بالسنة. هذا الأعجمي إمام راتب لا، السؤال ليس مخصوصا من إمام راتب، هذا هو. وحينئذ لما يتوجه السؤال إلى الإمام الراتب فيختلف الموضوع تماما. الإمام الراتب الذي نصده الحاكم المسؤول عن تنظيم الأئمة في المساجد، فحين ذاك لا يتقدم عليه أحد ولو كان في الحقيقة متميزا عليه بالقراءة والسنة. لكن الذي فهمته من السؤال هو الإطلاق وعدم التقييم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وهذا يوضح لنا أنه ليس المقصود بالأقرأ هو الأعلم، لأن الأعلمية جاءت في المرتبة الثانية وهو قول عليه السلام فأعلمهم بالسنة. ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء في سنن داود بالسند الصحيح من رواية عمر بن أبي سلمة الأنصاري المدني، كان في المدينة وهو غلام صغير يتلقف الأخبار التي تأتيهم من أخبار الرسول عليه السلام وهو يومئذ في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة. كان هذا الغلام قد أوتي حبرا عجيبا، فكان كلما سمع شيئا نزل من القرآن يحفظه حتى طاق بذلك الرجال. فقدر أن والده سافر في وفد من أهل المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة. فلما رجع الوفد رجعوا ومعهم حكم جديد، ألا وهو الحديث السابق يا أم القوم فقرأوا من كتاب الله. قال هذا الغلام فنظروا فلم يجدوا في المدينة أحفظ مني بالقرآن، فقدموني أصلي بهم إماما. ويقول الراوي أن عمره 7 سنين أو 9 سنين، يعني بالكثير يكون عمره 9 سنين. فصلى بهم أول صباح، صلى الرجال خلفه والنساء خلف الرجال. فلما سلم الغلام من الصلاة نادت إحدى النساء من صفوف النساء ألا تسترون عنا إشتى إيمانكم؟ كيف ذلك؟ كان عليه شملة ثوب غليظ لا ينثني وإنما يبقى كقطعة جامدة، وهو كان إذا سجد ارتفع الثوب وهو قصير ثم جامد. فالظاهر وقع عين بعض النساء فرأت العورة، وكانوا على صراحتهم المعروفة، فنادت ألا تسترون عنا إشتى إمامكم؟ قال الغلام فاشتروا لي ثوبا فما صرفت بشيء كفرحي بهذا الثوب. هذا يفرح القرآن؟ مش معقول يفرح القرآن وهو يفرح بأدنى يعني هدية تقدم إليه. الشاهد أن الحديث هكذا يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا في القراءة في سواء فأعلموا بالسنة إلى آخره. أثابك الله وجزاك الله خيرا. يقول السائل ما حكم النكتة أو التنكيت من أجل الضحك؟ نعم، مثل كالذين يروون حكايات عن النمل وغير ذلك. النمل؟ عن النمل وغير ذلك، هل يدخل ذلك في حديث ويل لمن يكذب الكذبة ليضحك بها القوم ويل له ويل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن التبكيك والتضحيك برواية بعض القصص من الأكاذيب مما لا يجوز اتخاذه وسيلة، لأنه كما ثبت في بعض الروايات أن كثرة الضحك تميت القلب، وليس هذا من شأن من يعرفون قيمة أوقاتهم. وقد قيل من الحكم القديمة التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فيجب صرف هذا الوقت فيما ينفع الناس، وليس إما يضيع عليهم وقتهم أولا دون فائدة، وبصورة خاصة أن يضيع عليهم وقتهم لتضحيكهم ببعض الكذب. وقد جاء في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة تشير إلى صبي لها تقول له: ها خذ، تعال خذ. فنظر الرسول عليه السلام فلم يجد في يدها شيئا، فقال لها: كليبة. هذه الإشارة التي توهم الصبي ليخبر إلى أمه أن في يدها شيئا يأخذه، فصبره الرسول عليه السلام كليبة. الذين يضحكون الناس برواية النكت لا شك أنه يقع هو في الكذب في سبيل تأنيسهم أو تضحيكهم، فهذا لا يجوز إلا أن يقع نادرا جدا، والنادر لا حكم له. نعم. يقول السائل: ما هو المفهوم الصحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد أو ولا يتتبع المساجد؟ يعني لا داعي للمبالغة في تقصد المساجد البعيدة من أجل تكثير الأجور بكثرة الخطى، فإن الإسلام كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا وأمتي براء من التكلف. فمن كان يسكن في دار بجانب مسجد فلا يؤثر الصلاة في مسجد بعيد عنه من أجل إكثار الخطى إلى ذاك المسجد البعيد، فإن هذا من التكلف الذي لا يسمح فيه الشارع الكريم. مثل هذا تماما إذا كان رجل باستطاعته أن يحج إلى بيت الله الحرام راكبا، ومع ذلك فهو يقول: أنا أريد أن أحج ماشيا. لماذا؟ لأن الأجر على قدر النصب والتعب والمشقة. فيقال له: هذا التكلف بارد، قد يسر الله لك وسيلة الركوب، فلا تحمل نفسك المشقة بدعوى المبالغة في الأجر، لأن هذا لو كان خيرا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا على ناقته، ولا حج ماشيا على قدميه، وهو أعبد الناس حتى قيل له لما قام الليل إذا أن تفطرت قدماه، قيل له: قد غفر الله لك يا رسول الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كأنهم يقولون: لما لا تسعد نفسك وقد غفر الله لك؟ كان جوابه كما شاء.